للناس في هذا القرآن من كل مثل في هذا القرآن من كل مثل ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل في هذا القرآن من كل مثل للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون إن أنتم إلا مبطلون ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون إن أنتم إلا مبطلون إن أنتم إلا مبطلون بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق فاصبر إن وعد الله حق فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون ولا يستخفنك الذين لا يوقنون.